بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الصدق والكذب وأثرهما في حياة الأمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرهيلي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن ضمن هذه اللقاءات المباركة والتي نلتقي فيها لنتلقى عنهم العلم والنصيحة، ومن ضمن هذه اللقاءات لقاء مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية، فنشكره على تقبله الدعوة وتجشمه المشقة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من المعلوم المقرر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التشريع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كامل جاء بالعقيدة الصحيحة التي يجب على المسلم أن يعتقدها في ربه وفي نبيه وفي نفسه وفي عموم المسلمين، وأعني بذلك مراتب الناس في هذا الدين وتفاوتهم في ذلك ما بين مسلم ومؤمن ومحسن، كما جاءت هذه الشريعة لتحقيق مصالح الناس الدنيوية في باب المعاملات وفي باب الأخلاق. فما من شيء فيه صلاح العبد ورفعته في الدنيا والآخرة إلا وقد أرشد إليها هذا الدين ووجه إليها، وما من شيء فيه شر وفتنة ومضرة على العبد في دينه ودنياه إلا وقد حذر منه. ومن تمسك في هذا الشر اعتقادا وعملا وسلوكا نال الرفعة والعز في الدنيا والآخرة، ووجد لذة هذا التمسك بهذا الدين في الدنيا قبل الآخرة. ولذا قال أهل العلم للدنيا في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، فمن لم يدخل جنة في الدنيا لم يدخل جنة في الآخرة، ويعنون بذلك ما يحصر للمسلم من انشراح الصدر والفرح بهذا الدين الذي هو سعادة الدنيا، فمن وجده هو على سبيل الوصول إلى جنة الآخرة. ومن الأخلاق والآداب العظيمة التي جاء بها الدين وأرشد إليها، وفيها عز المسلم في الدنيا والآخرة، خلق الصدق الذي أثنى الله عز وجل على أهله في كتابه، وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد تواترت النصوص بفضله وبمكانته في الدين، وأنه يهدي إلى الجنة ويوصل إليها. وهذا الموضوع أيها الأخوة موضوع واسع، تكلم فيه أهل العلم وأطلبوا وقعدوا وفصلوا في هذا الباب، وما أثر عن السلف في هذا الباب شيء كثير يعز على المقام ذكره. وإنما أذكر نفسي وإخواني بإلقاء الضوء على بعض الضوابط والقواعد التي يظهر بها أو تظهر بها حقيقة الصدق ومنزلته في الدين، وبعض ما يتعلق بهذا الموضوع من مسائل ينبغي التنبيه عليها. وسيكون الحديث بعون الله محصور في عدة نقاط في تعريف الصدق في اللغة والاصطلاح وبيان أقسامه، وفي تعريف الكذب وبيان حقيقته، ثم في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على فضيلة الصدق، ثم في ثمار الصدق في الدنيا والآخرة، ثم في بيان معنى تحري الصدق وبأي شيء يتحقق، ثم في بيان بعض المواطن التي يعز فيها الصدق وينبغي للمسلم أن يتفقه في هذا الباب ليحتاط من هذه المواطن التي يقوى فيها داعي الشرك ويضعف داعي الصدق، ثم في بيان ما يرخص فيه من الكذب وما جاء في ذلك من النصوص في كلام أهل العلم في هذا، ثم في بيان حقيقة المعاريض وما جاء في هذا من النصوص وكلام أهل العلم. أما تعريف الصدق فقد ذكر ابن خالد أن الصاد والدال والقاف قال أصل تدل على قوة الشيء، أصل تدل على قوة الشيء وصلابته، قال ومن ذلك الصدق، فإن الصدق قوي وبضده الكذب وهو ضعيف. وجاء في لسان العرب أن الصدق يطلق على الكمال في كل شيء، قال ومنه قولهم رجل صدق وامرأة صدق. وأما تعريف الصدق في الاصطلاح فقال أهل العلم هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه، الإخبار عن الشيء بما هو عليه. قال السفاريني ولا يشترط في هذا تعمد الكذب، فإن تعمد الكذب ليس شرطا لحده، وإنما هو شرط للتأثير به، أي أن هذا في تعريف الكذب وهو ضد الصدق وسيأتي، لكن هنا نقش عند التعريف وهو أن الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، أن يوافق القول الواقع. وقد ذكر الراغب في المفردات أن الصدق هو موافقة القول للواقع ولما في الضمير، موافقة القول لما في الواقع وما في الضمير. قال: ولا يكون الصدق كاملا حتى يجتمع فيه الأمران، موافقة الواقع وموافقة الضمير. ومثل لهذا بشهادة المنافق إن قال: أشهد أن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة هي من حيث الواقع شهادة صدق، لأن المخبر عنه هو كذلك، لكن ما في الضمير، ما في ضمير المتكلم من تحقق هذه الشهادة في نفسه فهو كاذب فيها. وإنما يتحقق الصدق في الشهادة للمؤمن إن قال: أشهد أن محمدا رسول الله، تحقق فيه صدق النية وصدق القول. وأما المنافق فتحقق فيه الصدق في حق المخبر عنه ولم يتحقق له صدق النية. ولذا كذبهم الله عز وجل في قوله، يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال أهل العلم: كذبهم في دعواهم هذه الشهادة أنهم تلفظوا بها، ولذا قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله، أي أنهم ما تلفظوا به حق، لكن هل هم صادقون في هذه الشهادة أنهم يشهدون بقلوبهم؟ هم كاذبون في هذا. فالصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، وبضده الكذب. قال أهل العلم في تعريفه: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. قال السفارين: ولا يشترط في هذا تعمد الكذب، يعني ليس من شرط الكذب تعمد الإخبار بخلاف الواقع. فمتى ما تحققت الخبر المخالفة للواقع فهو كذب وإن لم يحصل التعمد. ثم قال: وليس تعمد الكذب شرط في حده، يعني في تعريف الكذب، وإنما هو شرط للتأثير به. فإن تعمد الكذب وأخبر بخلاف الواقع وليس هناك ما يرخص فيه له في هذا الخبر فإنه آثم. وإن قال بخلاف الواقع من غير تعمد للكذب فإنه لا يؤثر. ثم قال: وظاهر حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سلم. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سلم. قال الصفارين: ظاهره أنه يأثم سواء تعمد أو لم يتعمد. ثم استدرك قال: لكن من عرف أنه يسمع الصدق والكذب فوجب عليه التحري، فهو يأثم لعدم تحريه، يأثم لعدم تحريه. فيتبين من هذا أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وهو على قسمين: إما أن يتعمد الكذب فيأثم، وإما أن لا يتعمد الكذب فلا يأثم. ومثل هذا الخطأ في الاجتهاد في المسائل فإنه قد جاء في النصوص في كلام أهل العلم إطلاق الكذب عليه، كما جاء في الحديث في قصة ربيعة بنت الحارث لما مات عنها زوجها وكانت حاملا، ثم بعد أن وضعت حملها تزينت في الخطاب، فقال له رجل يسمى أبو السنابل: إنك لن تنكحي حتى تبلغي 14. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها لها أن تنكح من شاء بوضع حملها، لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها. جاء في بعض الروايات كما ذكر عبد الرزاق المصنف قال الراوي: أحسب أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: كذب أبو السنابل. قال أهل العلم: ومعنى الكذب هنا أنه بمعنى أخطأ، أي أخطأ أبو السنابل. ومن هذا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه أخبره بعض الناس أن رجلا سمى أبو محمد يقول: إن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. فهذا من إطلاق الكذب على الخطأ، ولا يقصد به الكذب المتعمد، وهذا يعذر به في الاجتهاد. ذكر ابن مفلح في غابط الصدق والكذب أن الأخبار التي تنقل لا تخلو من 4 أشياء: ما يخبر عنه لا يخلو من 4 أشياء: إما أن يعلم الرجل تحققه، أو يعلم عدم تحققه، أو يغلب على ظنه تحققه، أو يشك في تحققه. مثال ذلك: مجيء زيد من السفر، فهذا المخبر إما أن يعلم تحقق هذا الأمر، فإذا أخبر بمجيئه بعد أن علم مجيئه من السفر فهو صادق في خبره، وإما أن يغلب على ظنه تحقق هذا الأمر، فإن أخبر به فهو صادق، لأن الحكم بغلبة الظن من الأصول التي دلت عليها الشريعة وأنه يعمل به. وإما أن يعلم عدم تحقق هذا الأمر، فإذا أخبر بتحققه مع أنه لم يحصل فهذا هو الكذب الصريح، مثل أن يقول: جاء زيد من السفر ولم يأتي وهو يعلم ذلك، فهذا كذب متعمد. وإما أن يشك في الخبر وفي تحققه فليس له أن يخبر به، وإن أخبر به فهو كاذب. فإذا ما يخبر عنه إما أن يعلم تحققه أو يظن، فإذا أخبر به فهو صدق، وإما أن يعلم عدم تحققه أو يشك فيه فإن أخبر عنه فهو كذب. فهذا هو الضابط في نقل الأخبار. وأما إطلاق الكذب على الاجتهاد فهو كما تقدم، إنما هذا من توسع اللغة وإطلاق الكذب على ما خالف الواقع، فكل ما خالف الواقع يقال أنه كذب، وإن كان ليس بالكذب الذي يذم به الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا اجتهد الفاسق فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمخطئ في الاجتهاد وإن أطرق عليه وعلى اجتهاده أنه كذب فهو مأجور في اجتهاده فضلا عن يؤثر. ذكر أهل العلم أن للصدق دواعي وللكذب دواعي، وأن دواعي الصدق لازمة وثابتة ودواعي الكذب عارضة. قالوا إن داعي الصدق شرع مؤكد وعقل موجود، وداعي الكذب عارض، بل إن الشرع والعقل قد جاء بذم الكذب. ولهذا قال أهل العلم: صح الاستفاضة في الأخبار الصحيحة ولم يصح في الأخبار الكاذبة. ولهذا كان الاستفاضة والتواتر مما يدل على صدق الخبر. هذا ما يتعلق بتعريف الصدق والكذب في اللغة وفي الاصطلاح. وأما مراتب الصدق فقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الأحاديث في كتابه اللؤلؤ والمرجان، قال أن الصدق يطلق على ستة أشياء: الصدق في الحديث وهو بالإخبار عن الشيء بما هو عليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: الصدق في النية وهو بأن يخلص النية لله عز وجل. المرتبة الثالثة: الصدق في العزيمة، الصدق في العزيمة على الخير وهو بأن يصدق بقلبه في العزيمة على الخير في المستقبل، ومثل له بأن يعزم إذا تولى أن يعزم، إذا تولى على أناس أن يعزل فيه، فهذه عزيمة على الخير. المرتبة الرابعة: العزيمة على الوفاء به، وهي عزيمة على الوفاء بالخير، ومثل له أنه إذا تولى عزم وشرع في الوفاء بما عقد عليه القلب. المرتبة الخامسة قال: العزيمة الصدق في العمل، وأقل مراتبه أن تستوي العلانية مع السر، هذا أقل مراتب الصدق في العمل، وهو بأن يستوي عمله الظاهر مع عمله الباطن، فهذا أقل المراتب. والأصل أن يكون ما في القلب أعظم مما في الظاهر، لأن ما في قلب المؤمن من الإيمان وحب الخير يقصر عنها العمل، وكثير من المؤمنين ما في قلوبهم من محبة الخير والرغبة فيه أعظم مما يصدر عنهم من الخير. وأما إن كان العمل في الظاهر أعظم من عمل الباطن فهذا من النفاق، لأن الباعث عليه ليس عمل القلب وإنما هو مقصد آخر. ثم قال: المرتبة السادسة: الصدق في المقامات، الصدق في الخوف والرجاء، بأن يحقق الصدق في رجائه لربه عز وجل وفي خوفه من الله. قال الشيخ: فإذا تحققت هذه المراتب فالست لرجل فهو صديق، وإذا فقد بعضها فهو صادق. هذه المقامات هي الصدق في هذه الأمور إذا تحققت كان صاحب هذه المقامات صديق لأنه جمع مراتب الصدق كلها، وإذا تخلف بعضها فهو صادق فيما صدق فيه فيسمى صادق. وهذا مما يدل على أن الصديق هو من جمع بين أنواع الصدق كلها، الصدق الظاهر والباطن. ولهذا قيل في الصديق في تعريفه هو الكامل، كما يقال لكل من كمل أنه صديق. فهذا الرجل لما صدق في دينه سمي صديقا. وقيل في تعريف الصديق أقوال أخرى، فقيل الصديق هو الذي لا يكذب، وقيل أنه الذي لا يأتي عليه الكذب، وقيل من صدق قوله وعمله باطنا. وعلى كل حال فالصديق هو من جمع بين أنواع الصدق وبين من تجنب المعاصي والآثام وصدق مع الله عز وجل في دينه. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الصديق لا ينبغي أن يصحبها الإثم الذي يصدر من بعض الناس، وهذا مما يدل على الكمال في هذه المرتبة. أما الأدلة على فضل الصدق وعلى منزلته من الدين فكثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاءت هذه الآية في سياق إخبار الله عز وجل عن مواقف الناس وأحوال أهل المدينة من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبعد أن ذكر الله عز وجل توبته على الثلاثة الذين خلفوا: قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المفسرون: كونوا مع الصادقين أي الذين صدقوا في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: مع الصادقين الذين صدقوا في الاعتراف بذنوبهم كقعد بن مالك وصاحبيه. ومن الأدلة قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأثنى الله عز وجل على هذه الخصال العظيمة في هذه الآية، وهي من أعظم أصول الخير وأبواب الجرح العظيمة، وذكر منها الصدق، وأن الله عز وجل أعد لأهله مغفرة من الله عز وجل وأجرا عظيما عنده. ومما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث في الصحيحين ولم يأتي في رواية البخاري يتحرى الصدق ويتحرى الكذب، وإنما جاء في رواية في صحيح مسلم يتحرى الصدق من غير ذكر تحري الكذب، وفي رواية ثالثة جمع بينهما فقد يتحرى الصدق ويتحرى الكذب. وعلى كل حال حديث صحيح في هذه الألفاظ، وهو عند مسلم في مجموع روايتين ورد فيها تحري السبق وتحري الكذب. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على فضل السبق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى البر، والبر هو اسم جامع لكل الخير ولما يقرب من مرضاة الله عز وجل. ثم أخبر أن البر يهدي إلى الجنة، فمعنى الكلام أن الصدق يهدي إلى الجنة، لأنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ثم حذر من الكذب وأخبر أنه يهدي إلى الفجور. قال أهل العلم الفجور هو الانبعاث في المعاصي، وقيل هو الميل عن الاستقامة. ثم ذكر أيضا فضيلة الصدق، لأن الرجل بعد أن يلتزم الصدق يتحرك حتى يكتب عند الله صديقا وينال تلك الدرجة العالية الرفيعة من مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الصديقية. وفي المقابل أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وأن من تحرى الكذب وكذب كتب عند الله كذابا. ومن الأدلة أيضا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الحديث أخرجه الترمذي، وفيه دليل على فضيلة الصدق، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة، أي تطمئن النفس والقلوب إليه، وهذا دليل على أنه يحصل بالصدق الطمأنينة الكاملة في الدنيا والآخرة. وهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم فسر هذا بأن الصدق طمأنينة، فأن ما اطمأنت إليه النفس فهو الحق، والكذب ريبة، فإن الكاذب مرتاب ليس على يقين من أمره ومن خبره. ولذا قال أهل العلم يورث الكذب الشك والتردد والريب حتى في بعض الأخبار التي ينقلها الكاذب وهو صادق. وقال بعضهم إن من علامة الكذاب أنك إذا لقنته الحديث تلقنه وإن كان على المعنى الذي جعله، لأنه في ريب وفي شك، وإن كان المؤدى واحد والمعنى واحد لكنه لما كان في ريب تلقن الحديث، وأما الصادق فهو على يقين مما ينقل. هذا ما ورد في النصوص من فضيلة الصدق والترغيب فيه في التحذير من الكذب، والكلام في هذا في النصوص في هذا كثيرا، في الحديث فيها يقول، وإنما هذا بعض ما يستدل به في هذا المقام. كما ثبت أيضا تحذير من الكذب والأمر بلزوم الصدق عند السلف كما هو ثابت من سيرتهم ومن أقوالهم في تحريهم الصدق، بل نقل عن أهل العلم والحكمة قديما عن لقمان الحكيم أنه كان يعظ ابنه فيقول له يا بني لا تكذب، فإن الكذب شهي كلحم العصفور، من أكل منه مرة لم يدعه بعد ذلك. وقيل للقمان الحكيم إنك عبد لبني فلان، فما الذي بلغ بك ما بلغ؟ فقال تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه، تبين أنه نال الحكمة والعلم والعز بلزومه الصدق الذي هو يهدي إلى البر ويهدي إلى أبواب الخير. أما ثمار الصدق فهي كثيرة، ومن أعظمها ما دلت عليه النصوص أن الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى البر، وهذه فائدة عظيمة لكل من أراد سلوك طريق البر أن يلزم الصدق. فهذا الصادق المصدوق يخبر أن الصدق يهدي إلى البر، فمن أراد الاستقامة ومن أراد البر يلزم الصدق فإنه يهدي إليه. وهذا العلم هو الذي أورث السلف ما أورثه من الاستقامة على دين الله، أنهم كانوا ينتقلون النصوص ويأخذون بها ويسيرون في طريقه وفي سيره إلى الله عز وجل على ما دلت عليه النصوص. فلا يمكن لعبد أن يبلغ مرتبة البر وهو شاذ، فلا بد من استقامة اللسان كما قال الحسن البصري: إنه لا تستقيم الأمانة لرجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فهذا هو طريق البر، استقامة القلب ثم استقامة اللسان ثم استقامة الأمانة وأداء الحقوق، حتى إن العبد يتدرج في أعمال البر إذا ما سلك هذا الطريق. والذي يظهر والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر أن الناس جبلوا على تحقيق مصالحه في الدنيا والآخرة، فالمسلم إذا التزم الصدق في كلامه وبأن لا يعتذر بالكذب فإنه لا بد أن يحمله الصدق على أن لا يخطئ، لأنه إذا أخطأ لا بد إما أن يعتذر بالكذب وهو لا يستطيع ذلك لأنه صادق، وإما أن يعرض نفسه للوم الناس وعقوبته في الدنيا ولعقوبة الله عز وجل في الآخرة. وهذا أمر معلوم أن الذي سلم الصدق لا يخطئ، لأنه يعلم أنه لا ينجيه من العقوبة واللوم شيء، وإنه لا يمكن له أن يعتذر بالكذب، بخلاف من يتساهلون في هذا الأمر فإنه يستحضر العذر الكاذب ويعلم أنه يدفع عنه العقوبة. فالصدق يهدي إلى البر في هذا المعنى أن من يلتزم الصدق لا يخطئ حتى لا يضطر إلى الكذب، فيهديه إلى البر، إلى تحقيق حقوق الناس وحقوق الله عز وجل. من ثمار الصدق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يهدي إلى الجنة وأنه الطريق الموصل إلى الجنة، وهذا خبر الصادق المصدوق، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يربى عليه الناس وأن نربي عليه أنفسنا في السير إلى الله عز وجل. لا المناهج المنحرفة التي أحدثها الناس وأقصرها الناس بعقولها. فمن أراد النجاة لنفسه ولأهل بيته ولأبنائه أن يعلمهم الصدق، لأنه إذا علمهم الصدق هداهم إلى الجر وهداهم الجر إلى الجنة، ومن فرق في هذا الباب فقد قطع الطريق الموصل إلى الجنة، فهو يهدي إلى الجنة أي يوصل إليها. من ثمار الصدق أيضا أنه تنال به أعلى الدرجات في الجنة، ليس دخول الجنة فقط وإنما أعلى الدرجات. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسأل الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومعلوم درجة الصديقية عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه أربع مراتب: مرتبة النبوة، ثم مرتبة الصديقية، ثم مرتبة الشهداء، ثم مرتبة الصالحين. ومرتبة الصديقية هي أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد أحد فتحرك الجبل فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، في بعض الروايات وشهيد. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. تحرك الجبل فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، في بعض الروايات وشهيد. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. الصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، كما أن عمر وعثمان رضي الله عنهما هم من أهل هذه المرتبة، لكن اختص أبو بكر رضي الله عنه بهذا الاسم وبهذا اللقب في الدنيا والآخرة ما لم يحصل لغيره، ولهذا كان أفضل الناس بعد الأنبياء. وهذا مما يدل على أن الصديقية مرتبة بعد مرتبة النبوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق في الحديث يهدي إليها حتى يكتب عند الله صديقا. قال أهل العلم: يعني يكتب الله عز وجل لهم هذه المرتبة بالوصف في الدنيا وبالثواب يوم القيامة. هذه من أعظم ثمار الصدق، أنه يهدي إلى هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الصديقية. كما أن الكذب بضده يهدي إلى الفجور، وتحري الكذب يورث أن يكتب عند الله عز وجل كذابا، والكذاب هو الذي بالغ في الكذب حتى أصبح شعارا له. تحري الصدق، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنال المرتبة بتحري الصدق. قال أهل العلم كما قال ابن العثير: في النهاية تحري الصدق هو القصد إليه والاجتهاد في طلبه، والتحري هي حقيقته هو المراقبة للشيء والإصابة إصابة العمل فيه. وقد ورد في النصوص هذا اللفظ، كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى قيام الاثنين والخميس، وقال لأصحابه: تحروا ليلة القدر العشر الأواخر، وقال: لا تتحروا بالصلاة وروع الشمس. وثبت أيضا في السنة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. فالتحري هو القصد إلى الشيء والمراقبة والاجتهاد في طلبه. فتحري الصدق هو اجتهاد في تحقيقه وفي المباعدة عن ضده وهو الكذب. وهذا سيأتي الحديث عنه كيف يحصل تحري الصدق. من ثمار الصدق أيضا أنه ينال به عز الدنيا والآخرة. قال بعض الحكماء: الصدق عز والكذب خروج. وتقدم الأثر عن لقمان أنه سئل: ما الذي بلغ بك ما بلغ؟ فذكر تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه، فذكر صدق الحديث. وقد كان لقمان على ما يوصف أنه كان عبد مملوك، كان ذليلا، لكن الله عز وجل رفعه بتقوى الله وأثنى عليه في كتابه، وذكر من أقواله في الحكمة مما نال به هذا الثواب. فهذا من ثمار السر، كما أنه في المقابل من آثار الشدد الذل والخضوع. ولنا عبرة وموعظة في من رفعهم الله عز وجل بالقدر ومن اشتهروا بالكذب، فمعلوم عند العامة والخاصة عرقوه، وأنه يضرب به المثل في إخلاص الوعد. فهذا الرجل الذي اشتهر بالكذب حتى أصبح مضرب المثل في إخلاص الوعد والكذب أذله الله عز وجل بالكذب. وقد جاء في كتب التاريخ أن عرقوب كان من العماليق، وكان له أخ، فأتاه يطلب منه شيئا، فقال له: إذا أطلع نخل. ثم جاءه لما أطلع النخل فقال له: إذا أبلح، صار بلح. ثم جاءه بعد أن أبلح فقال له: إذا أزهر. ثم جاءه بعد أن أزهر قال له: إذا أرقب. ثم جاءه بعد أن أرقب قال له: إذا أثمر. ثم جاءه بعد أن أثمر فلم يعطه شيئا، فضرب به المثل في إخلاف الوعد. وما نرى أيضا اليوم من اشتهار بعض الناس بالكذب حتى أنه لا يسمع منهم كلمة ولا يلقى لهم بال، هذا من الآثار الظاهرة لما سنه الله عز وجل وما اقتضت حكمة الله عز وجل وما كسب من الذل والصغار على أهل الكذب وما كسب من العز والرفعة لأهل الصدق. أما ما يتحرى به الصدق وكيف يحصل تحري الصدق، وهو الذي ورد أنه سبيل إلى أعلى المراتب التي يسعى إليها العباد، وهي مرتبة الصديقية، فهذا الباب واسع، وقد كثر كلام أهل العلم فيه، ومن تأمل سيرهم أدرك ما هم عليه من هذا الباب العظيم من المراقبة. فمن تحري الصدق الإقلال من الكلام ولزوم الصمت، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان أن يقولوا خيرا أو يلزموا الصمت، لأن كثرة الكلام مظنة للكذب، ومن أكثر الكلام وقع في الكذب، كما يحصل من السرطانين الذين يكثرون نقل الكلام بين الناس، فإنهم لا بد أن يقعوا في الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إما أن يتكلم بخير أو يلزم الصمت. وقد اشتهر عن أهل الحكمة قديما مدح الصمت والإقلال من الكلام، فمما ينقل عن كسرى ملك الفرس أنه كان يقول: إذا ندمت إذا تكلمت ندمت، وإن لم أتكلم لم أندم. وكان قيصر يقول: أنا على ما لم أتكلم به أقدر مني على ما تكلمت به. وقال ملك الهند: عجبت لكلمة يقولها الرجل إن رفعت أضرت به، وإن تركت لم تنفعه. وقال ملك الصين: إن تكلمت بالكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم بها ملكتها. قال عبد الله بن المبارك: فعجبت من اتفاق هؤلاء الملوك على هذه الكلمة، يعني على مدح الصمت والسمت وعلى النهي عن المسارعة في الكلام، لأن كثرة الكلام مظنة لأن يقع في الخطأ وفي الكذب. وكان العرب يمدحون هذا، ينقل عن بعض الأعراب أنه حضر في مجلس فتكلم رجل بأحسن الكلام وأعجبته نفسه، فقال الأعراب: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: قلة الكلام. قال: ما تعدون العي فيكم؟ قال: ما أنت فيه منذ اليوم. فما كانوا يعدون البلاغة في كثرة الكلام، بل التشدق في الكلام وتجيين الكلام والاهتمام بهذا ليس من صفات المؤمنين. وإنما هو من صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. حتى قال بعض أهل العلم أن من خصال الإيمان العيب، وأن من خصال النفاق البلاغة. وهذا لا يعني أن يكون هذا لازما، لكن الذي يغلب على أهل النفاق الفصاحة والبلاغة والجرأة، والذي يغلب على أهل الإيمان هو عدم ذلك. وقد جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان الرجل يقال: ما أفصحه ما أبلغه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكانوا يمدحون الصمت وينهون عن كثرة الكلام. وهؤلاء الذين تقدم نقل بعض كلامهم من الكفار يعرفون فضيلة الصمت، فكيف وقد جاءت النصوص الشرعية بلزوم الصمت إلا ما فيه خير؟ وما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خير مما جاء به الحكماء والملوك، فإنهم كانوا ينهون عن الكلام ويحثون على الصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الكلام إن كان فيه خير، ونهى وأمر بالصمت إن كان فيه خير. فكان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أنفع وأبلغ من كلامه. وهذا مما يدل على أن ما جاء في أقوال الحكماء للمدح الصمت وذم الكلام أنه ليس على إطلاق، كما هو مشهور في المثل المعروف: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فهو ليس على إطلاق، فقد يكون الكلام أنفع وقد يكون السكوت أنفع. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن يتكلم المسلم بالخير أو يصمت. فهذا من التحري للصدق أن يقلل الرجل من الكلام. من تحري الصدق أيضا أن ينظر الرجل في من ينقل عنه وفي الخبر الذي يبلغه. فالتحري هنا يرجع إلى أمرين: النظر في حال الراوي، والنظر في حال المروي. أما حال الراوي فهو أن يعلم صدق هذا الرجل من كلامه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وأرشد أهل العلم إلى التثبت في هذا الأمر، وقد اشتغل أئمة الجرح والتعديل لهذا الأمر العظيم وأمضوا أعمارهم في خدمة هذا الفن، فجرح الرواة واتقوهم تثبتا في النقل. فكان هذا العلم مما رفع الله به أقوام ورفع ذكرهم في الأمة، وهم من أهل التثبت، تثبت في حال الرواة. وأما الطرف الثاني وهو التثبت في حال الخبر، فهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كفى بالمرء كذبا وفي رواية اسما أن يحدث بكل ما سمع. فليس يتحرى الصدق إذا ما بلغه الخبر أن ينقله، بل يعرض هذا الخبر على عقله. فإن كان محتمل للصدق ورواه الثقات نقله، وإن كان محتمل للكذب بل الذي يغلب عليه الكذب فإنه لا يحدث به. ومن هذا ما يشيع في الناس مما يتناقله الناس من الأمور التي لا يعرف وجهها، وهل هي صدق أم كذب، فمن التفتت أن لا تنقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا، يعني يكفي أن يكون الرجل كاذبا في أن يحدث بكل ما سمع، فهذا يخالف التحري. ولهذا قال أهل العلم أنه يأثم بنقله هذه الأخبار وإن لم يتعمد الكذب، لأن الواجب عليه التحري. من تحري الصدق استخدام الألفاظ التي يخرج بها الناقل من عهدة الكذب، فأن يقول الناقل في شك في الأمر أحسب كذا، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من النهي عن تزكية الرجل للرجل، قال إن كان لا ولا بد فليقل أحسبه كذا. هذا من تحري الصدق، لأن الإيمان الذي في القلوب وتزكية النفوس لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فلما كان هذا الأمر صافيا كان من تحري الصدق أن يقول أحسب أن الأمر كذا. من تحري الصدق أيضا ما أثر عن سلف الأمة أنهم لا يقطعون في أحكامهم وفي فتاواهم لأن هذا محرم وهذا حلال، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره كثيرا ما يقولون ببعض ما يرون أنه محرم، يقول أحدهم أكره كذا ولا أرى كذا، وهذا من التحري في الصدق ومن تجنب الكذب. وكذلك نهينا إذا ما اجتهدنا أن نقول هذا حكم الله، وهذا من تحري الصدق، فإنه لربما كان الأمر على خلاف ما نحكم فنقع في الكذب. ومن تحري الصدق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، فلعلهم أن يخبروا بالصدق فتكذبوه، أو أن يخبروا بالكذب فتصدقوه، فهذا من التحري. فهم أهل علم وفيهم الكذب، ولهذا لا نصدقهم ولا نكذبهم، فهذا من تحري الصدق. من تحري الصدق أيضا الدقة في نقل الأخبار، مثل أن يسأل الرجل هل سافر فلان، فعهده به أنه لم يسافر، وقد يحصل هذا السؤال بعد فترة من الزمن فيكون كاذبا إذا ما أخبر أنه لم يسافر. فينبغي التثبت في هذا، أن يقول عهد به في يوم كذا أو قبل كذا أنه لم يسافر، أو يقول أحسبه أنه سافر أو لم يسافر. من هذا أيضا استخدام مثل هذه العبارات فيما يشك فيه أو فيما يغلب على الظن أنه الشك تقدم أنه لا يحكم به، لكن في غلبة الظن في نقل قول عالم أو غيره يقول أظنه كذا وأحسبه كذا. وكذلك إذا ما سئل عن خبر في الماضي يتعلق به فلم يتذكر أو غلب على ظنه شيء يقول أحسبه كذا أظن أني قلت كذا، فهذا كله من تحري الصدق. والله عز وجل لطيف، إذا علم من العبد تحري الصدق والرغبة فيه والإقبال عليه وفقه الله عز وجل. هذه هي الأمور التي يحصل بها تحري الصدق. وهناك أمور أيضا أخرى يعز فيها الصدق، فمن تحري الصدق استحضار فضيلة الصدق في هذا المقام. فمن هذه الأمور التي ذكر أهل العلم والحكمة أنه يعز الصدق فيها كثرة المواعيد وشدة الاعتبار. قال بعض الحكماء أمران لا يسلمان من الكذب: كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. وقال بعضهم: من خاف الكذب أقل المواعيد. فالإكثار من المواعيد عرضة للكذب، إن كنت في كل يوم تعد الناس بالمواعيد الكثيرة فإنك لابد أن تعجز عن الوفاء. وهذا أمر مجرد، أن الإكثار من المواعيد عرضة لإخلاف الوعد وللكذب. ومما يكثر التساهل فيه إلقاء المواعيد أو وعد الصغاء، كأن يأتي الطفل يطلب من أبيه أو يسأله شيئا فيقول له سأعطيك كذا، فهذا من الكذب ومن إخلاف الوعد. بل كان أهل العلم يرون أنه حتى الدواب معاملتها بالخلف أنه من الكذب، كما ينقل عن بعض الرواة أنه رحل المسافات البعيدة يطلب الحديث من رجل، فلما قدم عليه رآه يشير إلى دابة بشيء من الطعام، فلما قدمت عليه رفع الطعام فقال: والله لا أحدث عنك الدواب. كانوا يعدون هذا الأمر في معاملة الدواب من الكذب، كيف بمعاملة الناس. الأمر الثاني كما تقدم من الأمور التي يعز فيها الصدق ويكثر فيها الكذب شدة الاعتذار، فإن العبد إذا تعود الاعتذار وكثرة الاعتذار لابد أن يكذب ليرضي من يعتذر إليه. وهذا ما هو معروف ومشهور عند كثير من أصحاب الأعمال في معاملة رؤسائهم، كالطلاب في معاملة مدرسين، والموظفين في معاملة رؤسائهم. فإذا ما حصل التقصير اعتذر المقصر بالكذب، خصوصا إن كان مكثرا من الاعتذار. ومما جاء في السنة مما يدل على أهمية هذا الأمر ما جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، كما هو معلوم وما قص الله عز وجل علينا في كتابه، أنه أقبل من تخلف يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سعد بن مالك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ليس له عذر في تخلفه. يقول سعد كما جاء في حديث الصحيحين، يقول: فتبعني رجال من بني سلمة فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل، فلو أنك اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون لكان كافيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك ثباته في الأمر حتى يقول في نهاية الحديث: فوالله لا أعلم أن رجلا أبلاه الله عز وجل بالصدق كما أبلاني به، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزاني بالصدق، فلله علي عهد ألا أكذب بعده، فوالله إني لم أكذب كذبة تعمدت فيها الكذب إلى هذا اليوم، وإني لأرجو أن يعصمني الله عز وجل فيما بقي. هذا الرجل على قول في بعض المفسرين في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قالوا: إنما جاء في كعب المالك الصحيحين: كونوا مع الصادقين في اعترافكم بذنوبكم. فرفعه الله عز وجل بالصدق في صدقه في اعتذاره. من الأمور أيضا التي يعز فيها الصدق ويكثر فيها الكذب تداول الشعر وانتهان الشعر، فإن هذا مما يكثر فيه الكذب، كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون أن ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال ابن عباس: أكثر قولهم الكذب. وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس هو الواقع في نفس الأمر، فإن هؤلاء الشعراء يتبجحون بما ليس فيه وما ليس عنده، ويتزينون بما ليس له، إلا من استثنى الله عز وجل من أهل الإيمان تقوى ولزوم الذكر. ولهذا يقصر تجاوز في الكلام في الكذب في نسبة الشيء إما في مدح الناس أو في مدح أنفسهم في كلام الشعراء. فمن كان من أهل الشعر فليتثبت في هذا الباب وليعلم أن هذا المقام مما زلت فيه أقدام، فإن الشعر قد يزين الشيطان الشاعر أن يقول كذا وكذا، ولربما حمله على قول كلمة وزن البيت، يقول الباطل من أجل أن يكمل الوزن وأن تستقيم القافية. من المواطن أيضا التي يعز فيها الصدق ويخطر، وهذا للأسف حتى في بعض طلاب العلم، المزاح. فالمزاح يعز الصدق فيه ويكثر الكذب، مع أنه لم يرخص في الكذب في المزاح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه أبو داود، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقوله أنا زعيم أي أنا ضامن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فلا يجوز لمسلم أن يكذب مازحا. وقد جاء في الحديث: الكذب لا يصلح فيه جد ولا هزل. ومن الأخطاء الشائعة بين الناس حتى بين بعض طلاب العلم للأسف شيوع الكذب في المجلس، فيقول الرجل لصاحبه وصديقه: أتيتك في الليل، وهو كاذب، ثم يظهر له بعد ذلك أنه يمزح لكنه كذب في قوله وفي خبره. هذه من الأمور الخطيرة التي تكثر، ونحن نسمع هذا للأسف في بعض مجالس أهل العلم فضلا عن غيره. فلا يجوز لمسلم أن يكذب لدعوى أن هذا مزاح، وإن تراجع فيه بعد قليل وأظهر أنه مازح. فهذه بعض الأمور التي يعز فيها الصدق وتزل فيها الأقدام ويقع الناس فيها في الكذب. وأما ما ورد في النصوص من الترغيب من التصريح من الترغيب فيه من أنواع الكذب، فالأصل فيه حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب، والحرب خدعة، وفي الرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، وفي الرجل يكذب على المرأة ليرضيها. قالت أسماء: ولا أعلم أنه رخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في الإصلاح في الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين، وفي حديث الرجل لزوجته. ونقل هذا عن مسروق، نقل عن أبي شهاب، وما نقل عن أبي شهاب زاد فيه: وحديث المرأة لزوجها. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل للمرأة أن تكذب على زوجها لترضيه بعد أن وردت الرخصة في الرجل أم لا؟ فهذه الأمور هي التي جاءت النصوص للترخيص بالكذب فيها، وهو في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لزوجته أن يرضي هذه الكلمة وقد لا يكون صادق. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في ما هو المقصود بالكذب المرخص فيه. فقال بعضهم: لم يرخص في الكذب مطلقا لا في هذه المواطن ولا في غيرها، وإنما رخص في هذه المسائل الثلاث أن تستخدم المعاريف، وأما الكذب الصريح فلا يرخص فيه. يجب أن يوري الرجل أو أن يستخدم التورية في الحرب، أو أن يستخدم المعاريض أو التورية في الإصراح بين المتخاصمين، أو أن يستخدم التورية والمعاريض في إغراء المرأة والزوجة، مثل أن تسأله عن شيء فيعرض لشيء آخر وهي على مقصد آخر. هذا على قول. وعلى قول آخر أن هذه المسائل الثلاثة أبيح فيها الكذب للحاجة بدون معاريض، لكن هذا بحسب الحاجة والمصلحة. وقال بعض أهل العلم أن الكذب يستباح منه ما تحققت فيه المصلحة وليس محصورا في هذه المسائل الثلاث. قال: ومن ذلك أن يتبع ظالم رجلا يريد قتله بظلم، فيدخل هذا الرجل في البيت، فيأتي ذلك الظالم فيسأل هل فلان في البيت، فيجوز لصاحب البيت أن يكتب ويقول ليس في البيت، لأن فيه تحقق المصلحة وهي نجاة ذلك المسلم معصوم الدم من الظالم. وعلى كل حال، فالذي يظهر أن الكذب لا يباح إلا فيما وردت به النصوص، وأما ما ذكر أهل العلم من استباحة الكذب في مثل هذا الموطن فهو يجري على القاعدة الشرعية أن المحرمات تبيحها الضرورات، وليس هناك شيء يتعلق بالكذب دون غيره. فكما أن الخمر عند الحاجة لها في حق من غص بلقمته وليس عنده ما يذهب به هذه اللقمة إلا جرعة الخمر فيباح له، وكذلك الميت لمن أسرف على الموت له أن يسد الرمق لما يأكل من الميت. ولا يعني هذا أن الخمر مستباحة أو أن الميت مستباحة، كما أن الكذب هنا لا يقول أنه مستباح، لكن هذه قاعدة عامة في كل محرم إذا تحققت مصلحة أرجع من الكتاب المحرم، فهنا نظر لأهل العلم في استباحة ما تسد به الحاجة دون ما سوى ذلك. وأما المعاريض فهو أن يعرض الرجل بشيء ويريد شيئا آخر، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، واختلف أهل العلم في تصحيحه، فمنهم صححه العجلوني وحكم سخاوي بأن رجاله ثقات، وكذلك الحافظ العراقي، وممن ضعفه البيهقي وقال إن الثابت من هذا الحديث إنما الثابت منه الموقوف على عمران بن حصين، وأما المرفوع فلا يثبت، وكذلك ضعفه الألباني. وعلى كل حال، إن ثبت هذا الحديث ففيه بيان إباحة المعاريض، والمعاريض جمع معراض وهو خلاف التصريح بالشيء، أن يعرض الرجل بالشيء. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنه يكفي الرجل من المعاريض ما يعف به نفسه عن الكذب. وقال ابن سيرين: إن في الكلام غنى عن الكذب. وقال عمر رضي الله عنه: ما وجدت أن لي بي ما عندي من العلم بمعاريض القول أهلي ومالي. قال العلماء: المعاريض أن يستخدم اللفظ المشترك العام يريد به معنى في نفسه ويظن السامع غير هذا المعنى. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خلى بنفسه عن أصحابه فجاءه رجل فقال ممن الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مما. فظن السامع أنه من القبيلة المعروفة بهذا الاسم، وهو يريد أنه مما، أن الإنسان خلق مما كما قال الله عز وجل. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في خبر الهجرة عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال من الرجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو بكر معروفا في المال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا في العرب، كان منقطعا للتعبد، كان مشتغلا بنفسه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يشهد أنبياء قريش، وما كان معروفا عند العرب كما قال أهل العلم. فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، فقال هذه يهديني السبيل. فظن السامع أنه يقصد به الهداية في الطريق في السير، وهو يقصد أنه يهديه السبيل إلى الجنة وإلى دين الله عز وجل. فهذه المعاريض أباح العلماء عند الضرورة استخدام المعاريض، لكن اختلفوا في هذه الإباحة هل هي مطلقة أم مقيدة. فبعضهم قال إن المعاريض مباحة مطلقة، وبعضهم قال إنما تباح عند الضرورة، وقطع بعضهم بأنها محرمة إلا عند الحاجة، وقال بعضهم إنها مكروهة إلا عند الحاجة. وإذا اختلف أهل العلم في أمر هل هو كذب وإثم أم لا، فلا شك أن الحيطة أن يحتاط المسلم بدينه وأن يقلل من هذه المعاريض إلا عند الحاجة، لأن من تعود هذه المعاريض أوشك أن يقع في الكذب. هذا ما يحضرني في هذا المقام في هذا الموضوع، وهو موضوع الصدق وما ورد في حده في ضوابطه وفي الأدلة عليه، والكلام فيه يطول. وإذا كان الصدق بهذه المكانة وبهذه المنزلة، فالواجب على طلاب العلم أن يعنوا بهذا الجانب تعلما وتفقها في أنفسهم وتعليما لغيرهم. وما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين جاء بالخير كله وبالدعوة إليه، وينبغي أن تكون الدعوة شاملة لكل ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة نتعلم الصدق، ومرة نتعلم الحلم، ومرة نتعلم الخشوع، ومرة نتعلم الوفاء بالوعد، ومرة نتعلم المسألة في العقيدة، ومرة نتعلم سنة وهدي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. فهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم، ولا تكون الدعوة ولا يكون العلم محصورا في جانب معين. ليس هناك والله أعظم من أبواب العلم ولا أسرع ولا أسعد للقلوب من العلم بالله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. ومع هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بهذا العلم عن غيره، بل كان في دعوته موجها للناس في كل أبواب الخير، يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ولم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على جانب معين من جوانب العلم. ونحن إن كنا ننتسب إلى منهج السلف وإلى دعوتهم، ينبغي أن ننتثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن نتعلم البر ويذكر بعضنا بعضا، يعني ما ذكرنا لا يخفى على بعضنا، ولربما عند البعض ما هو أكثر مما ذكر. لكن تذكير المسلم لأخيه والتناصر وتعاهد الخير، وتذكير المسلم لأخيه بتقصيره وبنقصه، وبالإنكار عليه أيضا في حال الخطأ، هذا من هدي السلف. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا الفقه بديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على هذا الدين وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في وكالات الأنباء وفي الصحف من المعلوم عند أهل التتبع لهذه الأخبار أن فيها من الكذب الشيء الكثير، خصوصا أن نقل بعض هذه الأخبار هم من الكفار، بل ليسوا من الكفار المسالمين للمسلمين في دينهم، وإنما هم من المحاربين لهم في عقيدتهم، والذين اتخذوا إثارة الفتن والكذب على أئمة المسلمين من علمائهم وحكامهم ما يثير الفتن بين المسلمين ويزعزع الثقة في نفوس العامة للعلماء وشكر. وهذا أمر معلوم، حتى إنه وصل الأمر إلى الترفيه في الصور وإلى الكذب في الأخبار وتشويه سمعة العلماء والحكام، ما هو معلوم لمن تتبع هذه الأخبار. فإذا ثبت هذا فنحن نقيس هذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع في ماذا؟ في مجتمع المسلمين وبين المسلمين، فكيف إن كانت هذه الأخبار من الكفار من أهل البدع ومن أهل الفسق من المسلمين؟ فلا يجوز للمسلم أن يعتمد على هذه الأخبار في رواية أحداث، وإن اضطر لهذا أن يقول جاء في إذاعة كذا، وأما أن يتبنى الخبر يقول حصل كذا ولم يحصل، فأرى أن هذا من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحدي الصدق. هذا هو السبب الذي جاءت فيه السنة أنه يباح للرجل أن يحدث المرأة بما يرضيها وقد لا يكون موافقا للواقع، لكن هذا كما تقدم من أهل العلم يقول أن هذا عند الضرورة، وأن لا يتحدث إلا بالمعاريف، أن لا يقول مثلا لشيء وهو على خلاف ما هو في الواقع، وإنما يستخدم المعاريف، مثل أن تقدم المرأة الطعام فتقول له: هل أعجبك الطعام؟ فإن لم يعجبه في الحقيقة وقال أنه لم يعجبه وأنه لم يحب هذا الطعام، لربما غضبت وحصل الفتنة. فلو عرض وقال: أحب هذا الطعام، بأن يذكر النوع على سبيل التعريف، فإن كان خبزا قال: أحب الخبز، أو التعريف بما تفهم منه محبته لهذا الطعام بعينه وهو يريد شيئا آخر. فهذا مما ذكره أهل العلم ممن يرون أن الكذب حتى مع المرأة لا يكون إلا بالمعاريف، ومنهم من قال أنه استباح الكذب وإن لم تكن هناك معاريه، لكن بقدر الحاجة، مثل أن تسأله عن شيء فيجيب بخلاف ما هو عليه لهذه المصلحة، وهذا في حدود المصلحة الشرعية، لا أن يلتزم الكذب في كل أخباره، كلما سألته عن شيء أخبر بخلاف الواقع من غير مصلحة ومن غير مقصد شرعي، فإن هذا مما يتفق عليه أنه من الكذب، مثل أن تسأل عن خبر حصل في البلد أو في مكان كذا فيخبر بخلاف الواقع، أو أن تسأل عن شراء شيء عن سعر أو عن مكان